بحيرة الظاهر. هذا الرجل له دور كبير جدا في حياة محمد. هذا الرجل من هو ولماذا تدخل في حياة محمد؟ ومحمد اتولد ازاي؟ احنا هناخد على فكرة المحاضرة على مرتين لان الموضوع بتاع بحيرة الراهب مش سهل يعني مش ممكن تهضمه محاضرة واحدة. احنا النهاردة هنحط خطوط عريضة جدا، مش عريضة وبس، يعني محاضرة النهاردة تعتبر ايضا قائمة بذاتها في نواحي كثيرة جدا، لكن كمان هنستكمل المرة اللي جاية لحد ما تصل الابحاث والتحريات زي ما اتفقنا الى صلب القضية، الى النخاع. عبد الله ابو محمد تمثل، وعشان نستريح نفسيا، مش هو ابو محمد الحقيقة، يعني بيحاول المسلمين يثبتوا انه ابو محمد هو عبد الله ابن عبد المطلب، ولو ادى الامر الى خرق كل قوانين الولادة والحمل وكل الطب على مر العصور من ساعة ادم لحد دلوقتي بقضية ان محمد اتولد، لما يأسوا في اثبات ان حنة ولدته في الوقت الطبيعي انك ممكن يتولد بعد 4 شهور، لان كل الادلة تؤدي الى انه كان هناك مولود اخر مفروض ان يتفاوت العمر مع محمد وهو عم حمزة، ولكن كان اكبر من محمد ب4 سنوات، يعني محمد في تأخير في ولادته 4 سنين. فيقال ان عبد الله وابو عبد المطلب تزوجا في يوم واحد. عبد الله اتجوز أمنة وعبد المطلب اتجوز هالة، وحملت أمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، هكذا تقول كتب السيرة النبوية. ومات أبو محمد وأمه حامل به، يعني الراجل شاف مراته. طبعا احنا عارفين ان الحمل ليه اعراض، يعني شاف مراته حامل، شافها بعينه. يعني لو تصورنا ان الحمل ده يستمر 4 سنين، فانا اعتقد ان السنة الاولى كلها مش هيبان اي شيء من الحمل، يعني على اعتبار ان الست ممكن لحد الشهر الخامس ما يبانش انها حامل قوي، يعني الا اللي يدق قوي. يعني انجب عبد المطلب حمزة بعد حمل عادي 9 شهور، ومع ذلك كان حمزة اكبر من محمد ب4 سنوات. يبقى محمد اتولد بعد 4 سنين، يبقى الحمل بتاع محمد اما ان يكون استمر 4 سنين او تكون امنة قبل انقضاء 4 سنين ب9 اشهر كانت حامل، بدأت الحمل. وده يقودنا الى سؤال طبعا المسلمين حاشا ان هم يتطرقوا اليه، اذا كان عبد الله مات بعد 6 اشهر من جوازه، فيبقى مين اللي كان هلا أمنة حامل بعد 3 سنين و3 شهور؟ أيضا اعترفت آمنة اعتراف خطير جدا، قالت إنها ما لقيتش حمل أهون من حملها لمحمد. لسه كانت الروم بتثير نقاش مشابه، إذا كانت عائشة عرفت أن الرسول أملكه إذا معنى ذلك إن كان لها خبرة، فإذا كانت فاهمة شايفة إن محمد الحمل ليه كان هين وخفيف عن غيره، فهل كان لمحمد إخوة؟ وأين هم؟ وما هي أخبار حياتهم؟ يعني أكثر من سؤال يحيط بآمنة. لكن الملاحظ في الموضوع إن آمنة خرج منها نور، هذا النور أضاء قصور بكر الشام، وبكر الشام دي مدينة قريبة من دمشق 120 كيلو أعتقد بينها وبين دمشق يعني في الجنوب، هيجي وقتها بنقول موقعها بالضبط. لماذا وصل النور إلى بصرة حيث يسكن الراهب بحيرة بالذات؟ يعني اشمعنى النور وصل لحد بصرة وبحيرة في بصرة دي بالذات؟ يعني كأن الحكمة اللي بتقول يكاد المستريب أن يقول خذوني، يعني اللي عامل عاملة تقريبا بيعترف بيها من غير ما يقصد. يعني كذلك تقول كتب السيرة انه السنة في اهل آمنة ان الراجل اذا اتجوز ببيت اهلها لابد ان يدخل بها في الحاج، في الحاج يعني بالنص كده زعموا انه دخل عليها حين امتلكها مكانه. طيب دخل عليها مش مهم يحمل حمل، يعني ممكن الحمل يتأخر شوية، لكن لأن المسلم شيوخ الإسلام حاسين بالجريمة اللي عملتها آمنة فبيقولوا إيه؟ قالت برسول الله، يعني فورا حملت برسول الله. ولم تنكشف المسألة إلا لما مات حمزة في غزوة أحد، وذكرت كتب السيرة إن عمره كان 59 سنة، وإحنا عارفين عمر محمد ساعة الغزوة دي كان 55 سنة تقريبا أو 54 يعني أو بينهم. فهنا طرأ السؤال مباشرة كيف يكون العمر بينهم وبين بعض في فرق 4 سنين مع إنهم نتجوا عن دخول في ليلة واحدة. لو كان في واحد أكبر من الثاني حمزة أو محمد فبديهيا يكون محمد أكبر من حمزة لأنه مات أبوه بعد 6 أشهر. إذا لو كان الحمل في آمنة قد تم ممكن الحمل بحمزة يتأخر لأن أبو حمزة اللي هو عبد المطلب طول شوية، فممكن تكون يعني هالة حملت بحمزة بعدين، لكن مستحيل إن يكون آمنة تحمل بمحمد بعدين لأن الرجل مات، الرجل الشرعي لها قد مات. اختلفوا الأئمة والشيوخ من الأول في هذا الأمر. ذكر الزبير إن حمزة أسن من النبي ب4 سنوات، وبعدين واحد اسمه أبو عمر قال هذا لا يصح عندي لأن الحديث الثابت أن حمزة وعبد الله بن عبد الأسد أرضعتهما ثويبة مع رسول الله، يعني هما الاثنين رضعوا من امرأة واحدة، لكن ليس رضع معا من امرأة واحدة. هم ما همش واحدة ترضع وبعد سنة ترضع وبعد خمس سنين ترضع، فيتصادف ان الاثنين رضعوا منها، لكن الفرق بينهم في العمر ما هوش فرق، ما فيش تزامن في الرضاعة. يعني هو نفسه بيقول الا ان تكون ارضعتهما في زمانين مختلفين. واقرب من هذا بيقول الرجل او عمر ما روينا عن ابن اسحاق من طريق البكائي انه كان يعني حمزة اسن من الرسول بسنتين. طيب حتى لو سنتين مش هينفع يعني. هذا الكلام في عيون الاثر في المغازي والسير لابن سيد الناس في باب اسمه تسميته محمد واحمد. وفي كتاب الاصابة نجد انه حمزة ولد قبل النبي بسنتين وقيل باربع. كتاب اسمه الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني في باب اسمه حمزة. البلاد كتيرة قوي هناك. واخبرنا محمد ابن عمر عن ابيه قال كان حمزة معلما او معلما او معلما يعني في علامة على رأسه يوم بدر بريشة نعامة، وقتل يوم احد وهو ابن 59 سنة. الرجل ده كان ممكن يقف عند الرقم ده وتعدي المسائل محدش ياخد باله يعني لو ما كانش ذكر اللي جاي كان ممكن المسألة تفوت على كثيرين يعني مش هيرجعوا وراه. لكن هو مع الأسف لمحمد بيقول ايه قتل يوم أحد وهو ابن 59 سنة وكان أسن يعني أكبر من رسول الله بأربع سنين، قتله وحشي بن حرب وشق بطنه. يعني الراجل ده من غير ما يقصد صدق محمد ببساطة يعني ذبها يعني. وبعدين حسبة طويلة جدا عند المسلمين يحاولوا بيها يتملصوا من هذا الواقع المرير اللي ملوش اي مبرر وياما اتكلمنا عنه في الروم. المصيبة اللي عايز يعني انقلها لحضراتكم او انقل خبرها يعني عشان المصيبة ان اليومين دولت تطوروا او السنوات دي سنة 2005 تجاسر كاتب سوداني وكتب في الموضوع ده وهو متمسك كل التمسك بإيمانه. اتهموه بانه سب الرسول وسب ابراهيم ابو الانبياء وسب عمرو بن العاص، وتم الحكم عليه بالإدانة وبانه مستني الراجل خطير رئاسه قريب يعني لحد دلوقتي لانه لسه بيسميه المحاكمات. هذا الرجل اسمه محمد طه رئيس تحرير جريدة سودانية كتب مقالة استحالة يعني انا اعتقد انها اصعب من اللي بنقوله هنا في الرومات المسيحية على بلاد محمد ده. بيقول ان القارئ المدقق للاحداث التي رويت عن هذه الفترة سيجد حقائق أغفل عنها كل من تناول سيرة محمد، كلها تثبت تصوروا لهذا كلها تثبت أن محمد ليس ابن عبد الله. الرجل اسمه محمد طه يعني ثنائي الرسول، محمد ده اسم الرسول وطه اسم الرسول. هذا المقال اتكتب بتاريخ 21/4/2005، ممكن الرجوع عليه على النت جريدة الوفاق، العدد رقم الصادر فيه 21/4/2005، كلها تثبت ان محمد ليس ابن عبد الله. فيجد ان عبد الله وابوه عبد المطلب تزوجا في يوم واحد، تزوج عبد الله امنة وتزوج عبد المطلب هالة، وحملت امنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات ابوه وامه حامل به. انجب عبد المطلب حمزة، وكان حمزة اكبر من محمد باربع سنوات. طيب لحد هنا الموضوع نقلا عن الكتب الإسلامية، لكن اللي جاي بقى بيقول انه اذا المولود بعد سنوات من موت عبد الله لا يمكن ان يكون ابن عبد الله. هكذا رجعها الرجل ببساطة شديدة، الا اذا كان محمد مكث في بطن امه اربع سنوات. لحد هنا سليمه بيداري. وآمنة تعترف ان الحمل بمحمد تبقته حمل اخر مرة او مرات. اخوة بيسأل سؤال بريء، من هم واين ذهبوا او طمست سيرتهم؟ كانت النتيجة اصدار فتوى من مجموعة من العلماء في السودان اللي هي الرابطة الشرعية للعلماء والدعاء في السودان، اصدرت فتوى بخصوص المقال. اختصر يعني الرجل اللي كتب الموضوع اختصر بما يلي او على ما يلي، يعني اطلعت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاء في السودان على المقالة والكلام ده كله. اتهم القذف الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم باتهام امه بالزنا. طب هو اللي حصل ده ايه؟ يعني الحمل بقى في اربع سنين ده يعتبر ايه يعني؟ وجاء في نفس المقال التهمه الثانيه، وصفه لنبي الله ابراهيم عليه السلام بانه شيخ يستقسم بالازلام. ودي كانت الصورة اللي موجودة في الكعبة لإبراهيم الخليل، انه ماسك الأزلام اللي كانوا بيلعبوا بيها الكهنة عشان يرموا الأزلام فتطلع لصالح حد او ضده، بس يا مبكيت يعني. وبقيت الكلام ان هذا تهديد صريح للقرآن في شأن إبراهيم عليه السلام. وقذف الصحابي الجليل الشريف العفيف بصفات الخروج بقطار عمرو بن العاص رضي الله عنه، لانه طبعا قال انه ابن باغيه مكه. وعيب الجناب النبوي وانتقصه وطعن في نسب النبي واصله الشريف، ما هو بالعكس اصله شريف بالعكس يعني غصب يعني. والتشكيك في القرآن والتشهير بالجناب النبوي. وبعدين الراجل تاب، الراجل تاب في المحكمة وقال والله العظيم ما أقصد، أنا بذكر تاريخ بحث، أقسم لأنه لم يتجنى على الرسول عمدا، أنه بيذكر تاريخ. فكانت النتيجة أنه إن إعلان التوبة لا يعفي محمد طه من تحمل تبعات القذف والتشهير والتشكيك ومخالفة قوانين النشر، وهذا أمر لا بد أن يقول القضاء فيه كلمته. لحد هنا الفترة اللي فاتت دي اتكلمنا عن الشك في مولد محمد، ان محمد ليس ابن عبد الله لحد دلوقتي. ابن مين؟ انا لن ادلي بدلوي في الموضوع ده دلوقتي، هنشوف وسأدع أمورا كثيرة لاستنتاجات المستمع. قصة بحيرة الراهب مع الرسول كانت ازاي؟ ومتى التقى بحيرة بمحمد وكم مرة؟ ومتى مات بحيرة؟ هل مات بحيرة قبل بعثة محمد أم مات بحيرة بعد البعثة؟ لأن هنا الوضع هيختلف. إذا كان بحيرة قد مات بعد البعثة فهل أسلم؟ مش هو اللي بشر؟ وإن مات قبلها يبقى ملوش ذنب. أمور كثيرة جعلت المسلمين في اليومين دول بيحاولوا إن هم يقولوا إن مفيش حاجة اسمها بحيرة من أصله، وإن دي أحاديث مع الأسف كما يقولون دائما مدسوسة على نبي الله للنيل من سمعته البريئة يعني ومن عذراويته. قال ابن إسحاق: أبو طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، لما جه ماشي شرف فيه الولد الصغير محمد. محمد ده كان ساعتها إما 9 سنوات وإما 12 سنة، فعارف التاريخ الإسلامي إنه ما عندوش بيان دقيق. نشوف التمجيد اللي عملوه لبحيرة ووضع الأسباب اللي تخلي من بحيرة أكبر مبشر لمحمد. لما نزل الركب بسرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعته، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط يعني أبدا راهب فيها، إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. يعني المغارة اللي فيها بحيرة فيها كتاب وحيد، لا هو الكتاب المقدس، لا، لا هو العهد القديم لوحده، لا، لا هو الانجيل، لا، هما الكتاب ايه الذي يتوارثونه كابرا عن كابر؟ مش معنى موجود في قلاية بحيرة. طب ما فيه الكرسي الانطاقي فوق بحيرة بحاجة بسيطة يعني ما فيش شام برضه. هذا الكتاب مش موجود عند بطريرك انطاقيا وموجود عند بحيرة الراهب المعلوم المشلوح المفتوري. لو مشي اي حد ناحية الغرب شوية هيلاقي الكرسي التكنداري. الكتاب ده مش موجود ليه عند بابا الكرازة المرقسية في اسكندرية ما نعرف، لكن هو كتاب بيقول عن محمد موجود مع بحيرة الراهب. فلما نزلوا ذلك العام لبحيرة ساعة ما خد محمد ابو طالب خده معاه، عدوا على بحيرة وكانوا بيمروا عليه كتير وما يعبرهمش. المرة دي لما شافهم شاف العلامات بتاعت النبوة. نشوف القصة بتاعت ابن إسحاق. فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته. الرجل الراهب في صومعة عمل أكل لقافلة، لأن مفيش مسلم يعلم يعني إيه صومعة. عمل وليمة لأكل الراهب اللي هو كما نعرف الرهبان، وخصوصا أيامها يعني إذا كان ده راهب حقيقي من الرهبان اللي هم يعني ماشيين حسب الرهبنة، بياخد كل اسبوع كام رغيف شوية فول شوية عدس ولا بتاع يكفوه الأسبوع بالعافية والباقي ياكل من حشيش الأرض بره الصومعة. عمل وليمة لأكلة بحالها. وهو قاعد بحيرة شاف الركب جاي وغمامة سحابة يعني تظلم على الركب ده ماشي على الأكلة من فوق بالشمسية يعني بتظلمها. فنظر إلى الغمامة حيث أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله فاستظل تحتها. المهم إنه عمل لهم الأكل والكلام ده عشان ما نطولش. ورسول الله تخلف لحداثة سنه عين بقى ياكل مع رجالة ازاي. بحيرة بيقول لهم يا معشر قريش لا يتخلفن احد منكم عن طعامي. قالوا يا بحيرة ما تخلف احد الا غلام يعني وهو احدثنا سنا. قال لا تفعلوا وضعوه فليحضر هذا الطعام معكم. ثم قام اليه فاحتضنه وادلسه مع القوم. هنا نشوف اشياء عجيبه اخذها لكم من مصدر اخر عشان تشوفوا المسلمين كيف يتفننون لما يعوزوا ان هم يعظموا من دول بحيره كيف يكتبون ويعملوا قصص وروايات وقصائد شعر. لما يلاقوا الموضوع زنقهم في حاله اليك يبداوا يتنصلوا ويقولوا مفيش لا بحيره ولا نهر في الموضوع. بحيره بيسال ابو طالب يقول له من يتولى امر هذا الغلام؟ فقلت انا. الروايه على لسان ابي طالب. فقال اي شيء تكون منه؟ قلت انا عمه. قال يا هذا ان له اعماما فاي الاعمام انت؟ قلت انا اخو ابيه من ام واحده. راح ناطق بحيره ما كتاب في ايده كل حاجه بيسمعها بيرجعها على الكتاب. نط بحيرة وقال أشهد أنه هو وإلا فلست أنا بحيرة. ثم قال لي يا هذا فأذن لي أن أقرب هذا الطعام منه ليأكل. فقلت له قربه مع أنه هو إنهم هدو يأكل يعني. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا بني رجل يحب أن يكرمك فكل. فقال هو لي دون أصحابي. شوف الطرق النبوي بقى. فقال بحيرة نعم لك خاصة. فقال النبي لا آكل دون هؤلاء. فحول محمد من طفل نجرة خطيب بره في وسط البهائم اللي جايين على ابنها الى رئيس القوم في لحظة. قال له انا اكل ورجالك لا والله ما يمكن. فقال بحيرة لم يكن عندي اكثر من هذا. هنا تلاقي بحيرة بيمهد الكاتب المسلم لايه لمعجزة اتصار الطعام. واخدين بالكم ان الطعام هيكفي الجموع يعني. ليس عندي أكثر من هذا. فقال أتأذن يا بحيرة أن يأكلوا معي؟ محمد بيقول له يا بحيرة مفيش يا أستاذ بحيرة حتى. قال بلى. فقال الرسول كلوا بسم الله. فأكل وأكلنا معه فوالله لقد كنا 170 رجلا وأكل كل واحد منا حتى شبع وتجشأ. وبحيرة قائم على رأس الرسول يذب عنه بيهش عنه الدبان ويتعجب من كثرة الرجال وقلة الطعام، وفي كل لحظة يقبل رأسه ويفوفه ويقول هو ورب المسيح هو. والناس لا يفقهون. فقال له رجل من الركب إن لك نشأنا. وهكذا ده موقف حيرة، لكن نشوف علامات النبوة اللي شافها بحيرة في محمد أيضا في نفس الموضوع. نجد إنه قال بحيرة يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللات والعزى. فغضب رسول الله عند ذكر اللات والعزى. اللات والعزى دي اللي سجد لها محمد ومنات الثالثة الأخرى في سورة النمل، هي اللي سجد لها محمد، ولكنه الإسلام. قال لا تسألني بهما، فوالله ما أبغضت شيئا كبغضهما. عرفتنا عارفين ان احنا بتبغض اللات والعزى، عارفين. المهم انه يخليه يحلف بالله، فبيقول له اسالك عن نومك ويقظتك. فاخبره فوافق ذلك ما عند بحيره من صفته التي عنده. سؤالي يا مسلم ويا بحيره نفسه، الم تساله كيف كان يصوف على نسائه بغسل واحد؟ مش هو ده كان ليله ونهاره؟ يقظته ايه ونومه ايه اللي تسألوا عنه؟ ما مش فارق ايه الفرق. أليس محمد يعني بشر ورسول الله فقط؟ نومه ايه ويقظته ايه؟ ما مش فاهم اللي بيسألوا عنها وهو طفل. فوافق ذلك ما عند بحيرة من ثقته التي عنده، فانكب عليه بحيرة فقبل رجليه وقال يا بني ما أطيبك وأطيب ريحك يا أكثر النبيين أتباعا. هنا نلاحظ الدس على القصة من مؤرخ الإسلام، لأنه فيما سيأتي ذكرين بقى الحروب والمعارك والغزوات والسيوف والنساء والكلام ده كله، لكن ده أنا أقول إنه منسوب على الإسلام. لكن رواية ابن إسحاق على الأقل تكفينا منها بعض النقاط، إنه لما أبو طالب بيسأله بيقول له عرفت منين اللي دوت اللي أنت بتتكلم عليه؟ فقال له مفيش حجر ولا شجرة ولا كائن من كان مخلوق هنا إلا سجد لرسول الله فعرفت أن الرسول وصل. عظيم. المصيبة انه بحيرة بيقول له ما تسافرش بيه، رجعه. طب ارجعه ليه يا بحيرة؟ ده خطان فيا. قال له ارجع بابن اخيك الى بلده واحذر عليه اليهود. انا اسال حضراتكم سؤال، في الوقت ده كان الرحله في الشام باعتبار ان بصرة دي اسمها بصرة الشام، الاغلبيه في المنطقه مسيحيين، فلماذا سيخشى على محمد من اليهود؟ اشمعنى اليهود وليه؟ ليه اليهود؟ وهل اذا كان بحيرة بيبشر بنبي وسيأتي منه كذا ويعمل كذا ويحارب ويغزو وكل الناس حتجين باليهود، هل يستطيع اليهود ان هم يكسروا هذه النبوءة ويقتلوه وهو عيل؟ يعني كيف يتأتى ذلك؟ هو في الحقيقة في علاقة بين بحيرة ومحمد، لكن في الروايات دي الإسلامية فيها شيء من التهويل إلى حد كبير، لكن ما لهم مني وسنعرفه بعد كده في السيرة العطرة لرسول الإسلام من هو بحيرة بالفعل بالحقيقة. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. روح رجل ذريه. قال ابن إسحاق: زعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا وهم نفر من أهل الكتاب. نقول بلنا هنا أن التحذير كان من اليهود وليس من أهل الكتاب عامة. فمن كان هؤلاء الثلاثة زرير وتمام ودريس؟ فكانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما رأى بحيرة. الله، يعني عندهم نفس الكتاب ولا عندهم نسخة منه صوروها؟ كيف رأوا انه خبر محمد موجود عندهم؟ وهل اذا كانوا اهل كتاب ومحمد سيكون نبي، وبحيرة بصفة من اهل الكتاب بشر به، اذا ايه الرعب من محمد؟ هيقتلوا ليه؟ لماذا سيقتلون النبي؟ فأرادوا أن يقتلوا محمد فردهم عنه بحيرة. بحيرة ردهم عن محمد. وحذرهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه. هذا الكلام نجد في تاريخ ابن زرعة في صفحة 605 ومختصر تاريخ دمشق الجزء الثالث وكتاب الفتن صفحة 24. دي كانت زيارة محمد الأولى لبحيرة. هل محمد شاف بحيرة كمان مرة؟ نعم شاف بحيرة. إذا كان محمد في الزيارة الأولى كان عنده 12 سنة فرضا، والزيارة الثانية كانت بعد الزيارة الأولى ب 12 سنة، يبقى محمد راح لبحيرة ثاني مرة في سن 24. في ثاني مرة دي كان محمد متزوج من خديجة وراح مع ميسرة غلام خديجة. إذا محمد تزوج من خديجة ليس في سن 25، ولكن كتب السيرة تقول ما بين 21 و 25. الزيارة الثانية لمحمد اللي شاف فيها بحيرة كان وهو عنده 24 سنة. هناك زيارة ثالثة صدقت ادعاء محمد بالنبوة، ودي هتكون مفاجأة بعد شوية، لكن خلينا في الأول في موضوع في منتهى الأهمية. أحد البحاث الأردنيين اسمه تيسير الغول ألقى محاضرة رائعة واتعممت في جميع أنحاء الأردن كنوع من الفقر، يعني أثبت فيها أن البحيرة الراهب أردني الأصل. محاضرة ألقاها في مدينة اسمها عجلون بدعوة من مديرية الثقافة. بيقول أنا قلت في المحاضرة دي أشياء كثيرة تخفى على الأردنيين للأسف، فأراد أن هو يعني ينعش ذكرى جميلة هي ذكرى وجود بحيرة إنه أردني الأصل والنمشي. كل ما يهمني في الموضوع مش مهم ولا سيد محايرة لانا ملوش علاقة بالمواضيع. يعني ان هو بيقول ان محايرة توفي قبل البعثة النبوية ايضا في سيرة ابن كثير يذكر في وفاة الراهب بحيرة بيقول ايه، قال محمد بن سعد اخبرنا خالد بن معدان حدثنا فلان عن فلان لما مات عبد الله عطف ابو طالب على محمد في النهاية عطف ابو طالب فكان لا يسافر سفر الا كان محمد معه فيه وتوجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه راهب فقال إن فيكم رجلا صالحا ثم قال أين أبو هذا الغلام، قال ها أنا ذا وليه، قال احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام إن اليهود حسد وإني أخشاهم عليه، قال ما أنت تقول ذلك ولكن الله يقوله، فرداه أبو طالب رد محمد. وبعدين تكلم بحيرة آخر جملة في حياته كلام ده بتقوله سيرة ابن كثير، قال اللهم إني أستودعك محمد ثم مات. إذا هنا عندنا مصدرين بيؤكدوا إن محمد إن الراهب بحيرة مات قبل البعثة إذا كان محمد مات قبل البعثة فكيف تذهب إليه خديجة لتسأله عن جبريل لما جه لمحمد؟ نفس كتب كثيرة هي كتاب ابن كثير في صفحة 243 يقول لما راحت حتى تزمليني والكلام ده بتقول له أبشر فوالله لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا خيرا وأشهد أنك نبي هذه الأمة الذي تنتظره اليهود. أنا لا أدري لماذا اليهود بالذات، لماذا بدت باسم اليهود دائما في هذه الموضوعات. في الحقيقة أنا أدري لكن أنا بتكلم يعني بصفة كأني واحد بسمع الكلام يعني. قد أخبرني به ناصح غلامي وبحيرة الراهب خديجة بتقول لمحمد وأمرني، هنا يبرز موضوع مهم جدا حطوه في أذهانكم، أمرني بحيرة أن أتزوجك منذ أكثر من 20 سنة. بحيرة قال لخديجة اتجوز محمد، الوحي جه لمحمد في 42 وبحيرة الراهب أمرها، مش قال لها، أمرها أن تتزوج محمد منذ أكثر من 20 سنة. ليه؟ يعني كان محمد عنده 20 سنة ساعتها. ومن هنا بدأت خديجة يعني تحدث الشبكة حوالين محمد، فلم تزل برسول الله، هنا اللي بتكلم محمد لم تزل به وشالت عنه الخضة وقعدت تطبطب عليه ما زالت به حتى طاعمة وشاربة وضاحكة، ثم خرجت إلى الراهب وكان قريبا من مكة. إذا بحيرة لم يكن فقط في بصرة الشام، بحيرة انتقل إلى السكن في مكة، لأن حديثة ناخد بالنا بقى من المواضيع. لما قالها من 20 سنة اتجوزي محمد، هي ما تفرقلوش بصرة الشام، مش ده كلام السيرة ولا ده كلام بلقى بتاع الفاروز، مش دي السيرة النبوية. بحيرة قال لها اتجوزي محمد من 20 سنة فين؟ في بصرة الشام. وبعد ال 20 سنة دي وهي في عصمة محمد وجاله جبريل، راحت الى بحيرة، راحت له فين؟ راحت له فين؟ بصرة الشام. نكمل. فلما دنت منه وعرفها قال مالك يا سيدة نساء قريش؟ فقالت اقبلت اليك لتخبرني عن جبريل. فقال سبحان الله القدوس، ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد اهلها الاوثان؟ هذا تأكيد آخر إن بحيرة الراهب موجود في عقر دار مكة. جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله، وهو صاحب موسى وعيسى، بيشرح لها من هو جبريل. فعرفت خديجة كرامة الله لمحمد. ماذا يعني هذا الكلام؟ وهنا نأتي للسؤال لكم أنا عارفه، وهو لماذا اليهود بالذات؟ لماذا اليهود بالذات؟ لأن بحيرة في الحقيقة بحيرة موجود قريب وله علاقة بهؤلاء اليهود، وله علاقة بورقة ابن نوفل وخديجة اللي كانوا اليهود، حتى لو قالوا ما هي قريبة محمد، نعم ولكن كانوا يهود. فهنا في علاقة دائمة ما بين الثلاثة دولة وما بين اليهود كل أقوال. يبقى هنا بحيرة ما كانش في بصرة الشام ساعة بعثة محمد أبدا، وهذا ما يؤكده أيضا أحد الشيوخ الذين فضلوا قنبلة في هذا الموضوع، وهو شيخ نشكر إلهنا إنه بلاد الأتراك تركية علمانية ولا يبرق، رغم إن هم طبعا مسلمين ومتشددين خارج تركيا، لكن داخل تركيا يستطيع الشيخ ان يخرج كما يشاء ولن يقول له احد ارتديت. الشيخ شاكر، هو اسمه شاكر الشيخ، يعني الشيخ شاكر الشيخ سلامه، يبلي بدلوه في هذه المعركة. فبيقول أين قضى محمد أيامه بين عمر 9 ووضعيه رحلته الأولى إلى الشام، وبين 20 من عمره وهو تاريخ رحلته الثانية مع أبو بكر الصديق؟ هنا ظهر اسم جديد، مش لاحظين؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق الآخر دخل في الموضوع هنا، لكن مع محمد في الرحلة الثانية. شيوخ الاسلام قاعد يقولوا لا ده ابو بكر اصغر من محمد، يبقى مش معقوله محمد هيروح مع عيل. ومثل هذا الكلام الفارغ، مع ان محمد اتجوز بنت ابو بكر يعني اللي هي عينه اكثر واكثر من ابوها يعني. لماذا ابو بكر الصديق بالذات؟ هكذا يسال الشيخ شاكر الشيخ، ليه ابو بكر بالذات؟ واين ذهب وعد عمه ابو طالب انه لا يفارقه ابدا؟ اذا محمد راح مع ابو بكر في زياره شخصيه خاصه هما الاثنين فقط. يتساءل الشيخ اذا كان بحيرة تنبأ بنبوة محمد، هل محمد عدى الموضوع كده؟ يعني حتى لو بتجن 12 سنة وقال له انت ليك شأن، هيكون ليك شأن وحتكون نبي هذه الامة والكلام ده كله، يقول ان هل محمد يعديها كده ما يفكرش فيها ما يقولش ليه؟ مش يعني عليا انا كده، ما قالش على غيري كده. وبيقول ان لو واحد قال لطفل انت اذكى واحد، الطفل هيفضل يعني متكبر كده وفرحان. ما محمد اللي اتقال له انت نبي ما فرقش ليه؟ على العموم احضر محمد معه ابو بكر الصديق وذهب الى بحيرة الراهب واكلوا معه وتسامروا وتناقشوا في شؤون السماء والانبياء ونبوة محمد. ثم انقلب هذا الشيخ شاكر الشيخ واوضح اشياء احنا بنحاول نثبتها في الروم وفي غيرها، ولكن هذا الرجل انا بصراحة انحني احتراما لفكره لانه كان صريح جدا ولم يتعرض له احد بالإيذاء. بيقول ايه؟ بحيرة راهب ذو مكانة مرموقة وانشق عن المسيحية وخالف تعاليمها ومبادئها واجتهد في الكثير من اساسياتها وابتكر الكثير من البدع المخالفة لتعاليم الكنيسة، فأصدرت الكنيسة أمرا بحرمانه من صفة الكهنوتية. كلام دقيق جدا. ولاحقته هو أتباعه أينما رحلوا وأقاموا، وأخطر بدعة ناخد بالنا. أنا على فكرة يا جماعة لاني لقيت انه الوثيقة بتاعت الراهب بحيرة عليها هجوم شديد جدا، وتوقعت انه من الممكن ان تدور المناقشات كلها في محور هذه الوثيقة، فبعدت عنها لانه كلمة ابرك من عشرة. هذا الرجل هو كتب كل ما يهمنا في هذا الامر من ناحية محمد وتعاليمه اللي ضد المسيحية وكراهيته لرب المجد يسوع وللخلاص. كانه بيقول ايه؟ اخطر بدعة من بدعه انه نفى الألوهية عن المسيح. هذه اول حاجة في القرآن يستند اليها محمد في عدائه للمسيحية، وطبعا لأهل الكتاب بتفع عنها لأن اليهود منتظرين المسيح المخلص والمسيحيين جاءهم المسيح المخلص، فالفكر واحد وأن اختلفت وجهة النظر. ففي الحالتين المسيح بالنسبة لليهود هو المسيح بالنسبة للمسيحيين، هو ابن الرب الذي اتخذ جسد. أخطر بدعة من بدع بحيرة كما يقول الراجل انه نفى الالوهية عن المسيح، ونفى التثليث. والدليل على كده مثلا نلاقي قل هو الله احد اللي بيخبطوا دماغهم في الحيطه وهم بيبقوا كل شويه. وتكذيب موت المسيح. انا لم انقل هذا الكلام عن شخص مسيحي، ولكن انقله عن رجل يصلي على محمد احر الصلاه، يصلي عليه احر الصلاه في نهايه الموضوع اللي هو كذبه. تكذيب موت المسيح. راح محمد راجع الايه بالترتيب مع بحيره اللي فيها وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وكسر هاله العذراء مريم. طبعا كلنا نعلم بانه القران اكرم السيده العذراء بان جعل صوره باسمها نفخ فيها الله في فرجها. كسر هاله العذراء مريم. وادعى الباراقليطيه فحورب من الكنيسه واتبعها حتى مات. هكذا يقول. ثم ياتي الرجل ويقول انه له اتباع ايضا مشيوا في نفس الطيار بتاعه وبحثوا عن باراقليط اخر او عن مسيح اخر، هكذا يقول المقال، عن نبي اخر يحطم عنفوان وجبروت الكنيسة التي تحاربهم. الشيخ التركي اللي هو شاكر الشيخ، حضرة الشيخ شاكر الشيخ، ما تنسوش الاسم ده. هذا البحيرة استقرت الفكرة في راس محمد، واخذ ابو بكر صديقه الصدوق، وابو بكر الراجل غني، الراجل بيفلسف في الموضوع ده كويس قوي، ابو بكر غني وتاجر كبير واشترى العبيد اللي كانوا بيعذبوها اهل مكه. فابو بكر ايضا لماذا لا يكون نبي؟ لماذا لا يكون ابو بكر نبيا ايضا وهو في نفس عمر محمد تقريبا، وتربوا الاثنين في نفس المجتمع؟ الراجل بيصور الحكايه ديت يعني. لكن بحيره كان مركز على محمد لاسباب كثيره جدا، وانتقل وطريق الاخبار من ساعه ما اتولد محمد عن طريق النور اللي فج من امنه، وانتقل وبدا يزق خديجه عشان تخطط لمحمد الفكر بتاعها. ما ترتب على اجتماعات بحيره ورقه بن نوفل وغيرهم اللي هنشوفهم دلوقتي. محمد صبي فقير عبقري، يقول الرجل الشيخ بتاعنا. تفهم تماما ما يريده منه الراهب بحيرة، وأدرك تماما أن لا أحد بقدرته يستطيع أن يوصله للنبوة غير الراهب وورق ابن نوفل وخديجة. فهم جماعة لهم ديانة ولهم نبي وكتاب مقدس، ورد فيه أن هناك نبيا قادما منتظرا. ده الكلام طبعا الفارغ اللي دسه له بحيرة. ولهم كنيسة مملوءة ذهب وأموال. فتحمس محمد لفكرة النبوة وأعجب بها أشد الإعجاب، لأنه الطريق الوحيد أمامه الذي يخلصه من فقره الميؤوس منه. هذا الكلام قاله أيضا خليل عبد الكريم في كتاب قدرة التكوين في حياة الصادق الأمين، إن نظرة محمد كانت متطلعة إلى دايما إنه محروم من المال وفقير. والراجل بيقول إن أي امرئ عبقري كمحمد كان سيرضى، لأنه لو ظهر بطلانه وخطر لن يخسر شيء، ما هي بايظة بايظة بالنسبة له، فقير فقير يعني. ولكن إن نجحت المغامرة سيربح الكثير مما لا يعد ولا يحصى. سفر أبو بكر مع محمد للقاء الراهب بحيرة باعتباره صديق لمحمد، لأن محمد حتى من خباثته يريد أن لا يكون وحده. محمد مش عايز يكون لوحده، مش في الديارة، في النبوة حتى محتاج حد يعاونه، ومحتاج في البداية حد غني يعاونه بالأصح يعني. وكان خوف محمد من أموال وتجارة أبو بكر أن تحسم الفرصة لصالح أبو بكر. لو أبو بكر فكر إنه يرسل العصا عليه هو، هتبقى مصيبة لمحمد. ليه؟ لأن أبو بكر قدير على كسب وشراء المؤيدين له بأمواله وتجارته. ما دليلنا على ذلك هذا الكلام؟ يعني هل الشيخ بيقول كلام كده بيرميه زافا والكروز نقله منه كده وعمال يخبطه، ولا الكلام ده له اساس؟ هذا الكلام له اساس ان محمد نفسه بيقول كنت وابو بكر كفرتي رهان، لو سبقني لتبعته لكني سبقته فتبعاني. تخيلوا، تطوروا هذا الاعتراف الصريح، لان المسألة كانت بين محمد وبين ابو بكر رهان، كفرتي رهان. لو ابو بكر كده حتى انا وراء محمد، لو انا سبق حياه ابو بكر ورايا لاني محتاج له عشان فلوسه. ثم يقول الرجل انه الصومعه اللي كان فيها بحيره كانت قريبه من مكه، وكان بيتوارثوها الرهبان النصاطره واحد من ورا واحد الى ان وصلت الى راهب. يعني اذا قلت لكم موضوعه هتضحكوا. بعد ما مات ورقه ابن نوكل وانقطع الوحي عن محمد وكان فوق شواطئ الجبال، الكلام ده كله اللي احنا عارفينه، كمل له بحيره حقدا على المسيحية، كمل القرآن. تلاقوا انه في المدينة في الآيات بتاعة القتال وقاتلوا أهل الكتاب والكلام الذين يؤمنون بالله مش عارفين أهل الكتاب والجزية، بدأ تنفيذ المخطط المحمدي لهزائره بإعاز من بحيرة ومسندته. ولما مات بحيرة استلم المشروع من يحل محله في المغارة، لأن البحث بيقول آخر المعاونين أو المساعدين للطاهرة خديجة هو الراهب عداس، وكان له حضور متميز على صفحات كتب السيرة المحمدية، حيث قدرت إلينا لقاءه المبارك مع محمد في الطائف بعد أن طبه رجال ثقيف بعنف. هذا الراهب عداد عشان نعرف أفضال الجماعة دولة على محمد له مسجد في الجزيرة العربية اسمه مسجد عداد. يعني كل المسائل توصل إلى نتيجة واحدة إنه هؤلاء المسيحيين توارثوا محمد. لكن بحيرة نلاحظ إنه إذا كان واحد من أوصل من سكان قريش المكة أو ما حولها إلا إنه موضوعنا لا زال هو موضوع بحيرة الراهب، كيف إنه انتقل من بصر الشام اللي وصلوا الخبر بميلاد محمد فيها إلى مكة حيث استوطن هناك، وبعدين وصى خديجة بإنها تتجوز محمد، وبعدين تابع مع محمد بعد ذلك. وادعى المسلمون إنه مات قبل البعثة لكي يمحو آثار تدخله في القرآن، ولكن نهاية نجد إن خديجة في نفس كتب المسلمين ذهبت إليه تستشيره عن جبريل بعد محمد ما بعث، مع إن في الأصل خديجة وورعة وبحيرة يعلمون تماما من هو جبريل، ويعلمون تماما ما سنوضحه في المرة الجاية في أطوار التجربة، ونصل في النهاية إلى تحليل مباشر من هو أبو محمد. هذا ما سنفجره في المحاضرة القادمة، لأنه كان لازم أن احنا نعمل هذه الفرشة أو التأسيس للموضوع، لأنه مش موضوع سهل، موضوع يتعلق به أساس الإسلام من أساسه، يعني نشأة الإسلام والمحمديات. هكتفي كده النهاردة و نستكمل موضوعنا في المحاضرة اللي جاية بإذن يسوع، وأشكر محبتكم. بصوا بالي يا أستاذة مارينا المايك معي.